يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان وأسعد أرواحنا بالقرآن يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله وكفى، وصلوات ربي وسلامه على عبده المصطفى وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وها نحن ذا في الدرس الثالث من دروس ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذه الدروس التي نتحدث فيها عن أصول الاعتقاد وعن دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام. في اللقاء الماضي تحدثنا عن أربعة مسائل قال عنها المصنف رحمه الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها. من يذكرنا بهذه المسائل؟ تفضل يا شيخ. الأولى العلم، والثانية العمل، والثالثة الدعوة، والرابعة الصبر على الأذى فيه. وذكرنا أن ابن القيم رحمه الله قال إن درجة الكمال البشري تنحصر في هذه المسائل، في هذه المسائل الأربع. يقول رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن، والعمل بهن. تحدثنا في اللقاء الماضي أن الشيخ رحمه الله قدم لكتابه ثلاثة الأصول بمقدمتين، صدر هاتين المقدمتين بقوله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا. في المسألة الأولى ذكر أربع مسائل، وفي الثانية ذكر ثلاث مسائل. قال: اعلم رحمك الله، ما الفرق بين الرحمة والمغفرة؟ الرحمة والمغفرة بينهما عموم وخصوص، أو كما يقول البعض: إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا قيل الرحمة فهي المغفرة، وإذا قيل المغفرة فهي الرحمة. وإذا اجتمعا كانت المغفرة لما مضى من الذنوب، والرحمة لما يستقبله العبد في بقية حياته. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا. قال أنه يجب علينا. الوجوب في اللغة هو الثبوت والاستقرار، هو الثبوت والاستقرار. ومنه قول الله جل وعلا: إذا وجبت جنوبها. وفي الاصطلاح، في اصطلاح علماء الأصول، أصول الفقه، هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فهذا العلم مما يثاب عليه طالب العلم فيه، ويعاقب المسلم الذي لا يتعلمه. قال: الأولى، المسألة الأولى، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. قال في الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. يقول: والدليل على ذلك، يعني الدليل على هذه المسألة، قول الله سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. ماذا يريد أن يقول في هذه المسألة؟ يريد أن يقول أن الله جل وعلا هو الذي خلقنا، فالخلق بيد الله، وهو الذي يرزقنا، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله أحسن الخالقين. إذن الخلق والرزق بيد الله سبحانه وتعالى. وهنا مسألة عظيمة، وهي: ما الدليل على أن الله عز وجل هو الذي خلق الخلق؟ هل الخلق خلقوا من عدم؟ لا، لابد لهم من خالق، وهو الله سبحانه وتعالى. في هذا الزمان وفي الآونة الأخيرة انتشر ما يعرف باسم أو ما يسمى بالإلحاد، يقول لك: لا يوجد خالق، كل إنسان هو الذي يخلق نفسه، فينفون وجود الله سبحانه وتعالى. ومن الغرائب في ذلك أيها الإخوة أن رجل كان اسمه السير أنتوني فلو، كان يسمى حارس مرمى الإلحاد، يدافع عن الإلحاد في كل مؤتمر، أي مؤتمر عن الإلحاد أو عن الإيمان لا بد أن يحضره، ويكون هو ممن يؤكد على أنه لا يوجد شيء اسمه الله، حتى بلغ من العمر 80 عاما. بعد 80 سنة ظهر في إحدى الإذاعات ليعترف للناس بقضية. الناس تفتح المذياع وإذا بأنتوني فلو يتحدث، حارس مرمى الإلحاد، ويقولون: أشرس ملحد في القرن 20. وإذا به يقول: كنت أدافع عن الإلحاد 80 عاما، وأنفي وجود الله وأنفي وجود الإله 80 عاما. قال له المذيع: والآن؟ قال: أما الآن فأنا أؤمن أن هناك إله. قالوا له: أنت مسلم؟ قال: لست مسلم ولا يهودي ولا نصراني، لكنني أؤمن أن هناك إله. من هو هذا الإله؟ لا أعرفه، إن كان في العمر بقية سأبحث عنه. فتوفي قبل أن يعرفه. بينما نحن الأطفال الصغار يولدون على هذا الأمر. طيب، لما يأتيك شخص ويقول لك: ما الدليل على وجود الله؟ كيف تجيبه؟ يقول لي: أثبت أن الله موجود. أول دليل، دليل الفطرة. هناك أمور فطر الله جل وعلا عليها الناس. هل يعقل الآن أن يأتي إليك شخص ويقول: أثبت لي أن الصدق حسن؟ الصدق بالفطرة تعرف أنه حسن، وبالفطرة تعرف أن الكذب قبيح. فهناك فطرة في قرارة الناس، يعلمون أن هناك إلها وهو الله سبحانه وتعالى. لذلك تجد أن الواحد من هؤلاء الذين يلحدون إذا مر بضائقة تجد أنه يرفع بصره إلى السماء يبحث عن ماذا؟ يبحث عن الله، عن الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. بل إن الناس لو تركوا وفطرتهم لما كفروا بالله. يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم تلا أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالناس مفطورون على وجود الله سبحانه وتعالى. يقولون إن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كان يناظر رجلا يقول إن الله ليس في السماء، فقال له شيخ الإسلام: تعال إلي. فأتى إلي وجلس إلى جواره، فتشاغل عنه شيخ الإسلام ببعض الأوراق التي بين يديه، فغضب هذا الرجل، فماذا فعل؟ رفع بصره إلى السماء وهو مغضب، قال: يا الله، كأنه يتأفف من شيخ الإسلام. قال: هذا هو الله، أنت تبحث عن الله، الله عز وجل في السماء. فقام من مكانه وانصرف. فهذه دلالة الفطرة. قال: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. الدليل الثاني دليل العقل. الإمام أبو حنيفة رحمه الله أتى إليه طائفة من الهند، من السومنية، الذين ينكرون وجود الله ويؤمنون بوجود إلهين. فقال فتأخر عليهم الشيخ رحمه الله ثم أتى إليهم، وقالوا: ما لنا نراك مهموما؟ قال: إني أفكر في أمر. قالوا: ما هو؟ قال: سفينة تأتي في عرض البحر وتخوض عباب البحر بأمواجه المتلاطمة حتى تصل إلى الميناء، فتقوم بإفراغ حمولتها، ثم بعد ذلك تدور وتعود من حيث جاءت. فأفكر كيف تم هذا الأمر. قالوا: سبحان الله، أو تظن أن هذا يحدث؟ هذا لا يعقل. قال: أنتم الآن تنكرون وجود الله عز وجل، وهو الذي خلق السماء والأرض والجبال بهذا التدبير العجيب، ولا تنكرون هذا الفعل. فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. يقول أعرابي: بعض الناس إذا أخذ قاعدة عالية يظن أنه بإمكانه أن يطمس على أعين الناس وقلوبهم. الشهادة العالية يوم أن تؤمن بالله جل وعلا وتوقن حق اليقين بأن ما قال الله ورسوله هو الحق. أعرابي لا يقرأ ولا يكتب، ولم يدخل جامعة ولا مدرسة. قيل له: كيف عرفت الله؟ ما الدلالة على وجود الله في نظرك أيها الأعرابي؟ فقال لهم بالأشياء التي محيطة به. قال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، ونجوم تزهر، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. فهذا دليل العقل على وجود الله جل وعلا. أيضا من الأدلة دليل التمانع، وهو قول الله جل وعلا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فيقال: هذا الكون لا بد له من إله، إذا كان اثنان فإما أن يكون كل واحد منهما قادر على الآخر، وإما أن يكون غير قادرين على بعضهم، وإما أن يكون أحدهم أقوى من الآخر. فأما الأول أن يكون كل واحد منهما قادر على الآخر فهذا محال. لماذا؟ لأنه جمع بين إيش؟ النقيضين، العجز القدرة، وهذا لا يجتمع. وإما ألا يقدر أحدهما على الآخر فلا يستحق أن يكون إلها، وإما أن يقدر أحدهما على الآخر فالقادر هو الذي يستحق أن يكون هو الإله، ولذلك فليس هناك إلا إله واحد. قل هو الله أحد، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو. وبهذا نعلم الأدلة في القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها وجود الله سبحانه وتعالى. طبعا الأدلة في ذلك كثيرة جدا، يعني لو تأمل، يعني تأمل في هذه الآية، يقول ربي جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي الأرض آيات للموقنين. تأمل في نفسك، أحيانا يقولون الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفها إلا المرضى. كم من عمليات تجري في جسم الإنسان؟ إذا أردتم أن تعرفوا شيئا واحدا، انظروا إلى من ابتلاهم الله جل وعلا بالفشل الكلوي، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين. يقومون بغسيل الكلى في الأسبوع، قد يكون مرتين وقد يكون ثلاث وقد يكون أربع. هي هذه مدة الغسيل بين ثلاث إلى أربع ساعات، لكنهم يتجرعون معها ألما عظيما، نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتهم. بينما نحن الذين من الله علينا بالعافية، فإن هذه الأمور تدور في أجسامنا دون أن نشعر بها. ولهذا أمرنا الله جل وعلا بأن نتفكر في ملكوت الله. ما هي العبادة التي كان يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم بها ربه قبل البعثة؟ حينما كان يذهب إلى غار حراء فيتعبد الليالي ذوات العدد، كان يتعبد الله أولا بإفراده بالعبادة. النبي ما سجد لصنم ولا عبد وثن، وإنما كان حنيفا مسلما على ملة إبراهيم، وما كان من المشركين. وكان يتعبد الله بعبادة التفكر في ملكوت الله، وهذه من العبادات العظيمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالتفكر في مخلوقات الله وفي آلاء الله وفي خلق الله من أعظم ما يدل العبد على ربه سبحانه وتعالى. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله، اسمع هذا الكلام العظيم، يقول: ما زال العارف يعود بتذكره على تفكره، وبتفكره على تذكره، ويناطق القلوب حتى نطقت بالوحدانية لعلام الغيوب. كل يقول رحمه الله: ما زال العارف يعود بتفكره على تذكره، وبتذكره على تفكره، ويناطق القلوب حتى تنطق بالوحدانية لعلام الغيوب جل وعلا. يقولون ان اول رائد فضاء كان روسي، وتعرفون الروس دينهم ماذا؟ الالحاد. لما نزل قالوا له: ماذا رأيت؟ قال: رأيت أن هذا الكون لا بد له من إله. ما ينفع أن هذا الكون بهذه الدقة المتناهية إلا ويكون له إله، وهو الله سبحانه وتعالى. تأملت في نماذج كثيرة من حياة الملحدين، سواء العرب أو الغرب، سواء كارل ماركس او لينين او غيرهم، فوجدت رسالة لباحث أمريكي في الدكتوراه أثبت من خلالها أن جميع الشخصيات التي أجرى عليها الدراسة وكانوا يتبنون فكر الإلحاد أنها نطقت بسبب أمراض نفسية كانوا يعانون منها، حرمان، مشاكل أسرية، تفكك ونحو ذلك، فأدى هذا الأمر إلى أن يتبنوا هذه الأمور. إذن المسألة الأولى، طبعا الحديث في هذا يطول كثيرا ولكن حتى لا يأخذنا المقام، قال الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. الله عز وجل لم يخلق الخلق عبثا، كما قال سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقال جل وعلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وفي آية باطلة. فالله جل وعلا خلق الخلق لحكمة عظيمة وغاية نبيلة أبانها الله جل وعلا في سورة الذاريات، وهي قوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدوني ويفردوني بالعبادة. فالله ما تركنا هملا، ومن رحمة الله جل وعلا بنا أن أرسل إلينا الرسل وأنزل إلينا الكتب من أجل أن تعلمنا الله سبحانه وتعالى. قال بل أرسل إلينا رسولا، قال في الآية الأخرى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالرسل وظيفتهم الإنذار والإعذار، حتى لا يقول أحد أنه لم يرسل إلي أحد. قال الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال رحمه الله والدليل على هذا، وهنا فائدة نفيسة ستمر علينا في هذا الكتاب، الشيخ رحمه الله لا يقرر مسألة إلا ويأتي بالدليل فيها من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما تعود نفسك على أن أي قضية تستمع إليها تقول ما هو الدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالبرهان هو الدليل، الدليل هو الموصل إلى المطلوب، الموصل إلى المطلوب. ما هو الدليل على أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، ما الدليل؟ قال والدليل على هذا قول الله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. إنا أرسلنا إليكم يا أمة محمد، اللهم صل على رسول الله، إنا أرسلنا إليكم رسولا وهو محمد صلى الله عليه وسلم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول، الألف واللام هنا للعهد، أي الرسول من المقصود هنا؟ موسى عليه السلام الذي أرسل إلى فرعون. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، وهذا يدل على أن من عصى الرسول فإنه متوعد بعقوبة من الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلا يستوي من أطاع الله ومن عصاه، ولا يستوي من أطاع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ومن عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي المسألة الأولى. وهنا تأكيد مهم من المؤلف رحمه الله، وهو أن كل شيء لا بد له من ثمرة، فثمرة الطاعة الإثابة، وثمرة المعصية العقوبة. ما ثمرة التوحيد؟ من أعظم ثمار التوحيد بعد نيل رضا الله جل وعلا، وأنتم تعلمون أن أعظم عبادة نتقرب بها على الإطلاق إلى الله هي عبادة التوحيد. قال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. شيئا نكرة تعم كل شيء، تعم كل شيء. ما الذي يستفيده الموحد؟ يستفيد الموحد أنه يكون في رغبه وفي رهبه، في أقواله وفي أعماله، وفي أعمال قلبه وفي أعمال جوارحه، يكون قاصدا وجه الله جل وعلا. اسمع إلى هذا البيت الذي يجمع لك هذا المعنى جميعا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: بيت نفيس ويكتب بماء العيون. يقول: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. في سيرك إلى الله تحتاج إلى هذا البيت. فلواحد، من هو؟ الله. كن واحدا، ما المراد؟ في أعمالك. في واحد، في طريق واحد، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يغرس هذه الثمرة في قلوب أصحابه وفي قلوب الأطفال والناشئة. يقول لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، قال أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل هنا مرة أخرى يربينا على معرفة الدليل، والدليل على هذا قول الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المسألة الثانية من أعظم المسائل ومن أهمها، وهي من الأمور التي يجب علينا معرفتها والعناية بها وتعليمها للناس، لأنها دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. قال: إن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد. أعظم الذنوب على الإطلاق ما هو؟ الشرك بالله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: واعلم أن الظلم ثلاثة دواوين: ديوان لا يغفر الله منه شيء، وديوان لا يترك الله منه شيء، وديوان لا يعبأ الله به. فالديوان الذي لا يغفر الله منه شيء هو الشرك بالله. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك. لذلك من مات وهو لا يشرك بالله شيئا فيرجى له الخير بإذن الله عز وجل. قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الأخرى في سورة النساء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الديوان الآخر الذي لا يترك الله منه شيء في الظلم هو ظلم العباد بعضهم لبعض، فلا بد من القصاص. والديوان الثالث الذي لا يعبأ الله به هو ظلم الإنسان لنفسه. ما الدليل على أن الشرك هو أعظم الظلم؟ قول لقمان يا إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم الظلم على الإطلاق الشرك بالله جل وعلا. إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فأعظم الظلم على الإطلاق وأعظم المعاصي على الإطلاق هو الشرك بالله جل وعلا. قال لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. طيب الملائكة أليسوا أقوام صالحين؟ الأنبياء أليس لهم فضل ومكانة؟ هل يجوز أن نعبدهم من دون الله جل وعلا؟ لا يجوز. الله عز وجل في القرآن فرق بين حقه وحق من؟ وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على ذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى من يطع الله ورسوله وإيش؟ ويخشى الله ويتقه. فالطاعة لمن؟ ولرسوله. يجب علينا أن نطيع الله ويجب علينا أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويخشى الله ويتقه. الخشية والتقوى عبادة، فلا يجوز أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. المشركون الذين كانوا يعبدون الأصنام والأوثان لم يكونوا يقصدوا في عبادتهم للأصنام والأوثان أن اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لم يكونوا يرون أنها تخلق من دون الله ولا ترزق من دون الله، بل كانوا يتخذونها واسطة ووسيلة بينهم وبين الله جل وعلا. ما الدليل على ذلك؟ والذين اتخذوا من دونه أولياء. لماذا تعبدونهم؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. زلفى يعني يريدونهم واسطة ووسيلة بينهم وبين الله جل وعلا. بل إن قوم نوح عليه السلام حينما قال ابن عباس عن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة قال هذه أسماء رجال صالحين كانوا يعبدون الله، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصوروا لهم تصاوير من أجل أنكم إذا رأيتموهم تنشطون في عبادة الله جل وعلا. ففعلوا هذا الأمر، فكان بعد ذلك لما تطاول عليهم الزمان عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. قال الدليل على هذا، ما الدليل على أنه لا يجوز أن نصرف العبادة لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل؟ قال والدليل على هذا قول الله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ما هي المساجد؟ ما المراد بالمساجد؟ إما أن يكون المراد بالمساجد بيوت الله، فهذه بيوت الله جل وعلا لا يجوز أن نعبد فيها غير الله سبحانه وتعالى. وإما أن يراد بالمساجد مواضع السجود، مواضع السجود. قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. فسواء كان المراد بالمساجد هي بيوت الله أو أنها الأعضاء التي يسجد عليها الإنسان، فلا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. القرآن فيه أسلوب بلاغي عجيب، يعني لو أن الإنسان يتحدث يقول: لا يجوز لك أن تعبد الصنم ولا الوثن ولا القمر ولا الشمس ولا ولا ولا، بينما القرآن جمع لك هذه المعاني جميعا في كلمة واحدة وهي أحدا. قال علماء البلاغة أن أحدا نكرة، والنكرة في سياق النهي تأتي لماذا؟ للعموم. فلذلك لا يجوز أن نعبد غير الله عز وجل، ولا أن نصرف شيئا من أنواع العبادة لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل على هذا قول الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه المسألة هي التي يعنون لها علماء العقيدة بمسألة الولاء والبراء، وهي من أوثق عرى الإيمان. يقول سيدي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ما معنى الولاء والبراء؟ الولاء مأخوذ من الولاية والمحبة والنصرة والقرب، كل هذه المعاني من معاني الولاء. والبراء مأخوذ من البعد، فلهذا والبغض، فهذا هو معنى الولاء ومعنى البراء. الولاء والبراء ليس مرتبطا بحسب ولا نسب ولا أسماء ولا مناهج ولا جماعات، وإنما هو مرتبط في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه المسألة من مسائل العقيدة التي تحدث عنها العلماء وبينها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام: لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. فهذه المسألة مرتبطة بالإيمان، وهي من شروطه كما قال الله جل وعلا: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. الناس في الولاء والبراء على أقسام، فهناك من يجب علينا موالاتهم ولاء مطلقا لا براء معه، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب علينا أن نتولاهم جميعا وأن نحبهم جميعا، كما قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهناك من يجب علينا أن نتبرأ منهم تبرؤا كاملا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته مع المشركين، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وهناك من يوالى من وجه ويعادى من وجه آخر، وهو ما يسمى بالفاسق الملي، وهم أهل الإسلام الذين لهم حسنات ولهم سيئات، الذين لهم طاعة ولهم معصية، فنواليهم ونحبهم على ما معهم من الطاعة، لكننا نتبرأ من المعاصي التي يفعلونها. الولاء والبراء من العقيدة العظيمة التي حثنا عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. وهنا ننبه على مسائل: هناك فرق بين الموالاة والتولي، فرق بين الموالاة والتولي. فالتولي هو الذي يخرج من الإسلام، أن تحب غير دين الإسلام كما تحب الإسلام، وهذا الذي قال الله عز وجل عنه: يا ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فأنت تحب دينهم، وفمحبة هذا الدين يخرج المسلم من دينه، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الثاني ما يسمى بالموالاة، الأول التولي وهذا الموالاة. الموالاة محرمة، وهي أن تحب غير المسلم لأجلي، وهي أن تحبه لأجل الدنيا وليس لأجل الدين. وهنا عدة مسائل في غاية الأهمية تتعلق بالولاء والبراء، لأن مسائل الولاء والبراء من المسائل التي غلا فيها البعض وجفى فيها آخرون. الجفاة يريدون محوها من الشريعة، والغلاة يحملونها ما لا تحتمل، ويجعلون فيها مسائل لم يأذن بها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. من ذلك أن الإحسان إلى غير المسلمين لا يناقض عقيدة الولاء والبراء. فحينما تحسن إلى يهودي أو تحسن إلى نصراني، فهذا لا يخرجك عن دين الله جل وعلا، بل هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. نبينا صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي، وتعلمون عداوة اليهود للمسلمين، كما قال الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ما السبب؟ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، وأنهم لا يستكبرون. كان للنبي صلى الله عليه وسلم غلام جاره يهودي، فمرض هذا الجار، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بزيارته، ذهب ليزوره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فالتفت الغلام إلى أبيه قال: أطع أبا القاسم. هذا هو الدين وهذه هي الرحمة. قال: أطع أبا القاسم، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ومما لا يناقض الولاء والبراء المحبة الطبيعية. قد يكون للإنسان زوجة غير مسلمة فيحبها محبة طبيعية، فطر الله عز وجل الناس عليها أن يحب الرجل زوجته، فهذا أيضا لا يناقض عقيدة الولاء والبراء. قال رحمه الله: والدليل على هذا قول الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فأهل الإيمان لا يوادون من يبغض الله ويبغض رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ولو كانوا آباءهم. يقال إنها نزلت في أبي عبيدة عامر بن الجراح حينما قتل أباه في غزوة بدر، صد عن أبيه فلما هم بقتله قتل أباه، فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. قيل إنها نزلت في ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أو إخوانهم أو عشيرتهم. قيل نزلت في عمر لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل بعض أقاربه الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. من يأتي بهذه العقيدة ويكون ولاءه وبراءه لله عز وجل، وعده الله سبحانه وتعالى بجنات عدن ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إذن هذه هي عقيدة الولاء والبراء بتفاصيلها التي يجب أن يكون عليها المسلم، فلا يغلو ولا يجفو، وإنما يكون وسطا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وهي العدل الخيار. السخاوي والسيوطي رحمه الله له رسالة نفيسة اسمها الجواب الذي انضبط، الجواب الذي انضبط، في لا تكن حلوا فتسترط ولا مرا ولا مرا فتعقى. فهذه من الوسطية التي يجب أن يكون عليها المسلم في حياته، وأن يكون داعيا إلى الله جل وعلا بأقواله وأفعاله بالرحمة والحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن مع الجميع، حتى يبين للناس عظمة دين محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين. لعلنا نكتفي بهذا الحديث في هذا اللقاء، وبالنسبة بإذن الله عز وجل لهذه الأسئلة سأجمعها باستمرار، ونخصص يوما في نهاية هذه الدروس للإجابة عنها بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وميتة الشهداء والنصر على الأعداء. اللهم كلنا يا رب الأرض والسماء. اللهم إنا نسألك قلوبا خاشعة وأعينا دامعة وألسنا ذاكرة وأجساما صابرة. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا راسخا. نسألك يا ربنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر أمورنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اجعلنا ممن يرفع لا إله إلا الله وارفعنا بها، واجعلها آخر كلامنا من الدنيا. ربنا وخالقنا، كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اللهم اجمعنا في دار كرامتك، استقر رحمتك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا. اللهم كل إخواننا في فلسطين. اللهم كلهم في بورما. اللهم كلهم في العراق. اللهم كلهم فوق كل أرض وتحت كل سماء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب العالمين، اللهم أصلح مصر وأهلها، اللهم أصلح مصر وأهلها، اللهم آمن أهلها في أوطانهم، وأصلح أئمتهم وولاة أمورهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارزقهم التوافق والتراحم والتآخي يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوبهم على الحق والدين، اللهم ألف بين قلوبهم على الحق والدين، اللهم ألف بين قلوبهم على الحق والدين. اللهم من أراد مصر وأهلها بسوء، اللهم أشغله بنفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق مصر وأهلها وعلماءها ومفكريها ورجالها ونساءها وشبابها وصغارها، اللهم اجعلهم عدة لدينك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجمعنا في دار كرامتك يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض والأكوان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.